السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له، بيده ملكوت السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. اللهم افتح لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن جودك وكرمك، وافتح لدعائنا أبواب السماء، وأفض علينا يا ربنا من خيراتك، إنك جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونحن قريبا إن شاء الله سنحظى بمناسبات طيبة تحمل لنا بشرى نور الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أفاض الله به على هذا العالم فأخرجه من الظلمات إلى النور. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ونلتقي وإياك أيها المستمع الكريم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة لنقل صلاة الفجر لهذا اليوم الكريم. أيها المستمع الكريم، نبدأ لقاءنا بتلاوة مباركة من سورة المائدة يتلوها علينا الشيخ الدكتور فرج الله الشاغلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا

اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.